ممزوجة بمحبة من داخل الأعماق. يا رب أنت خلقتنا وجمعتنا، فاجعل لنا بعد الفراق تلاقي، وارزقنا بفضلك جنة الفردوس، فذاك النعيم الباقي. قولوا أمين. نتكلم إن شاء الله عز وجل وبحوله وقوته عن عبادة يحبها الله عز وجل أجل الحب، عبادة لا تحتاج منك إلى عناء، ولا تحتاج منك إلى تعب، ولا تحتاج منك إلى نصب، ولا تحتاج منك حتى الوضوء. عبادة بإمكانك أن تفعلها في أي وقت من أوقات حياتك، لا تحتاج منك حتى تفعلها إلى الوضوء، ربما ويمكنك أن تفعلها دون وضوء. هذه العبادة عبادة مباركة يحبها الله عز وجل كثيرا، بل إنك إذا أردت الصحة في البدن والعافية فعليك بتلك العبادة، إذا أردت الأمن في الوطن فعليك بتلك العبادة، إذا أردت البركة في حياتك فعليك بتلك العبادة، إذا أردت الزوجة الطيبة التقية النقية فعليك بتلك العبادة، إذا أردت الذرية الصالحة فعليك بتلك العبادة، إذا أردت أن يكفر الله عز وجل عنك كل سيئاتك فعليك بتلك العبادة، إذا أردت أن تكثر في حسناتك أو من حسناتك فعليك بتلك العبادة، إذا أردت دخول الجنة فعليك بتلك العبادة، وإذا أردت النجاة من النار فعليك أيضا بتلك العبادة اليسيرة. بل إن ملك الملوك جل في علاه أقسم بعزته وجلاله، أقسم بعزته وجلاله، على ماذا أقسمت يا رب؟ أقسم بعزته وجلاله أن الذي سيفعل تلك العبادة سيغفر له. ما هذه العبادة؟ عبادة سهلة، وإذا فعلتها حصل لك كل ذلك. نعم، اسمع إلى هذا الحديث الذي يقسم رب العزة فيه، يقسم رب العزة فيه بعزته وجلاله. إبليس لعنه الله قال لرب العزة: يا رب وعزتك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أبدانهم. فرد الله عز وجل عليه قائلا: وعزتي وجلالي، وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا إيه؟ ما داموا يستغفرونني. الاستغفار، شوف كثيرا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم قدر هذا الاستغفار، لا يعلم قدره حقيقة. الاستغفار هذا هدية من رب العالمين حتى يصلح الله تبارك وتعالى به أحوالنا. إنك إذا فتحت المصحف، فتحت كتاب الله، تجد في هذا الكتاب المبارك آيات كثيرة يأمرك الله عز وجل فيها بالاستغفار. قال تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. واستغفره فعل أمر وجب على كل إنسان أن يمتثله. يأمرك الله تبارك وتعالى بالاستغفار. انت عارف بنو آدم احنا جماعة بنذنب بالليل والنهار، ذنوب الصبح وذنوب بالليل. من الذي قال ذلك؟ الذي قال ذلك هو الذي خلقنا، ربنا جل في علاه الذي خلقنا قال عنا: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. قال تعالى: اسمع، قال: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني، فاستغفروني أغفر لكم. نسأل الله تبارك وتعالى في تلك الساعة المباركة أن يغفر لنا جميعا، اللهم أمين. بل إن الله تبارك وتعالى يطمئن كل مذنب ويطمئن كل عاص، وكلنا ذلك الرجل، كلنا عاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخطائين بالخير، قال صلى الله عليه وسلم: وخير الخطائين. أسمعت تلك اللفظة؟ لم يقل وخير المتقين وخير المؤمنين، لا، إنما قال وخير الخطائين. هم الخطائين فيهم خير؟ نعم. متى يصبح فيهم الخير؟ إذا تابوا إلى الله عز وجل واستغفروا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. عائشة رضي الله عنها لما رميت بالزنا وقد برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، جلس النبي صلى الله عليه وسلم أمامها، ما لطمها وما شتمها صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق، إنما قال لها: يا عائشة، إذا كنت ألممت بذنب اقنطي بقى ويأسي، لا، إذا كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. الله عز وجل يطمئن كل مذنب ويطمئن كل عاص. اسمع تلك الآية، تلك الآية بأذني قلبك. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ابن تيمية رحمه الله: إن المسألة لا تغفر لا ينام بل يسهر طول الليل يبحث في مخرج لهذا الرجل الذي سأل هذا السؤال. فهناك مسائل مغلقة تحتاج من العالم إلى استنباط أحكام وإلى بحث في الأدلة من القرآن والسنة وأقوال أهل العلم حتى يحل هذه المشكلة. يقول شيخ الإسلام إن المسألة لتغلق عليه. يعني إيش شيخ الإسلام؟ يقول فأستغفر الله ألف مرة فيفتحها الله عليه. الله أكبر. أم عبد الله، من هي أم عبد الله؟ عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تكنى بأم عبد الله، كانت تقول رضي الله عنها طوبى، يعني إيه طوبى؟ طوبى اللي تبقى في الشارع. طوبى قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها يا شجرة في الجنة، شجرة طوبى، يسير الراكب، مش الماشي، لا يسير الراكب المجد المسرع في ظلها 100 عام وما قطعها. ما بالك بالجنة؟ نحن جاءت شجرة في الجنة، يسير الراكب المجد المسرع تحت ظلها 100 عام وما قطعها، لسه ما خرجش من تحت ظلها، فما بالك بالجنة وبسعة الجنة. الله عز وجل أن يرزقنا الجنة. تقول أم عبد الله طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول كلاما لو كتب بماء الذهب لكان ماء الذهب قليلا عليه. بيقول أبو الحسن رضي الله عنه يقول عجبت ممن تعجب يا أبا الحسن، يقول عجبت لمن يهلك ومعه النجاة. قال وما النجاة؟ قال الاستغفار. الاستغفار نجاة، نجاة في الدنيا والآخرة. قتادة رضي الله عنه كان يقول إن هذا القرآن يدلكم على ذاتكم ودوائكم، فأما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار. لو انت عايز ربنا ما يعذبكش استغفر. قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. استغفر. حسن البصري واسمع الى تلك الى هذا الاثر العجيب والى تلك القصه العجيبه. حسن البصري امام من ائمه التابعين كان يقول كلاما يشبه كلام النبوة. الحسن البصري عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع ايديه كده ودعا الله عز وجل للحسن، دعا عمر للحسن البصري ان يوفقه. حسن البصري راى 70 من الصحابة ولكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، عاش في كنف علي بن ابي طالب، تربى بين الصحابة واخذ وتلقى منهم العلم. حسن البصري ذات يوم مجلس فدخل عليه رجل وقال يا أبا سعيد، كنية الحسن البصري أبو سعيد، بيقول له يا أبا سعيد إني أشكو الجذب والقحط. يعني إيه؟ الراجل عنده حتة أرض ومفيش مطر بينزل عليه ومفيش مية. فقال له الحسن اذهب فاستغفر الله. ما قالوش بقى تجيب فواتير وتجيب خزانات وتقعد تنقل المال، لا، قال له اذهب فاستغفر الله. فجاءه رجل اخر في نفس المجلس قال له يا امام اني اشكو قله الولد، زوجته لا تنجب، اسال الله عز وجل ان يهب كل انسان فوق ما يريد من الذريه، اللهم امين. بيقول له اني اشكو قله الولد، اعمل ايه؟ فقال له اذهب فاستغفر الله. ايه الموضوع؟ جاءه رجل ثالث في نفس المجلس وقال له يا إمام إني أشكو قلة المال، أسأل الله عز وجل أن يوسع على المسلمين. تعالى حسن قال له إيه؟ قال له اذهب فاستغفر الله. القوم الذين كانوا يجلسون في المسجد تعجبوا من إجابة الحسن البصري. الأول كان يشكو قلة المطر، والثاني كان يشكو قلة الولد، والثالث كان يشكو قلة المال. فسألوا الحسن البصري ثلاثة أسئلة مختلفة وأجابهم الحسن بإجابة واحدة. فقال القوم للحسن يا أبا سعيد جاءوك وسألوك بثلاثة أسئلة مختلفة وأجبتهم بإجابة واحدة. فقال عالمت قدرها الاستغفار قال عنه العلماء: الاستغفار يفتح الأقفال. الاستغفار يفتح الأقفال. من لزم الاستغفار، هذا الحديث فيه مقال من أهل العلم، وهناك من حسنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار، ما قالش لم يقل من استغفر، إنما قال من لزم الاستغفار، أن يكون الاستغفار له ملازمة، وأن يكون ملازما للاستغفار. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المستغفرين له بالليل والنهار. أثنى الله عز وجل على المستغفرين في القرآن ذكره، قال: والمستغفرين بالأسحار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. اسمع إلى تلك القصة، واسمع إلى أعجب ما ستسمع في مشوار حياتك. إمام أهل السنة والجماعة أحمد ابن حنبل رحمه الله، أحد الأئمة الأربعة، كان مسافرا ذات يوم إلى إحدى البلدات، وعندما وصل إلى تلك البلدة دخل مسجدا من المساجد وصلى فيه المغرب والعشاء، وأراد أن يبيت في المسجد لليوم التالي. نام الإمام أحمد داخل المسجد، فجاءه الرجل المقيم على نظافة المسجد، رجل ينظف المسجد، ليس خطيبا ولا إماما ولا مؤذنا، إنما هو رجل ينظف المسجد. فرأى الإمام أحمد ينام داخل المسجد. هذا الرجل الذي كان ينظف المسجد لم يكن يعلم أن هذا هو الإمام أحمد، ما يعرفوش. الإمام أحمد كان مشهورا على كوكب الأرض بعلمه وبفقهه، ولكن كثيرا من الناس لا تعرف شكل الإمام، محدش يعرف شكله إيه، ولكن الإمام أحمد كان مشهورا بعلمه. فجاء الرجل إلى الإمام أحمد وأيقظه وقال له: أيها الرجل، قم واخرج من هذا المسجد، فلا يبيت عندنا أحد، محدش بينام هنا في المسجد. فقام الإمام، تعرف هو لو راجل ده كان يعرف الإمام أحمد، والله كان أخذه معه بيته ولأكرمه غاية الكرم. فقام الإمام أحمد ونام على عتبة المسجد، فجاءه الرجل مرة ثانية ولم يتعامل معه بالفم، إنما تعامل معه باليد. أمسك الإمام أحمد من قدميه وشرشره خارج المسجد، ثم عبر به الطريق، ثم رماه على الرصيف الآخر. أنت متخيل هذا المشهد؟ أهذا يصنع بإمام أهل السنة؟ والإمام أحمد مش يقول له: أنت مش عارف أنا مين، ده أنا أبو عبد الله المحدث. لا، الإمام أحمد رجل رحيم شفيق. فبعدما رماه على الرصيف الآخر، هذا الرصيف كان ملكا لرجل خباز، واحد بيعمل عيش. خرج الخباز من مخبزه فرأى الإمام أحمد ملقيا على الرصيف، فقال له الخباز أيضا، هذا الخباز لم يكن يعرف أن هذا هو الإمام أحمد، ما يعرفوش. فقال الخباز للإمام أحمد: يا أخي، من الذي صنع بك، من ذا، أو ما من هذا الذي صنع بك هذا، ومن رماك هكذا؟ فأمسك الإمام أحمد وأدخله معه مخبزه وأكرمه غاية الكرم. رجع الإمام إلى بلده مرة ثانية. ولما جلس في مجلس قص عليهم تلك القصة ثم قال لهم: لما أدخلني هذا الخباز مخبزة رأيت منه عجبا، رأيت هذا الخباز يصنع أو يفعل فعلة عجيبة غريبة، كلما صنع رغيفا استغفر الله عليه. الرجل قدامه العجين بتاع العيش يعمل ايه؟ يقطع العجين ويقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يعجن العيش يستغفر الله، يدخل العيش جوه الفرن يستغفر الله، يخرج العيش من الفرن يستغفر الله، يبيع العيش يستغفر الله، ياخذ المال من المشتري يستغفر الله، يعين المال يستغفر الله. فقال له الامام احمد في اخره: انا اعجب لك، كلما طلعت رغيفا استغفرت الله عليه. فقال له الخباز: والله يا اخي بهذا الاستغفار ما دعوت الله دعوه الا واستجاب الله عز وجل لي دعوتي، الا دعوه واحده دعوت الله عز وجل بها كثيرا ولكنه لم يجب دعوتي. فقال له الامام احمد: وما تلك الدعوه؟ فقال له الخباز: اني احب الامام احمد ودعوت الله عز وجل ان ارى الامام احمد قبل ان اموت ولكنه لم يجب دعوتي. فقال له الامام احمد: والله لقد شررت اليك جرا. فانا الامام احمد باستغفار يفتح الاقفال. انت بس استغفار.